الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيقول المحشي رحمه الله: وهذه الآية وهي قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، تبين معنى الآية التي قبلها وكذلك الآيات بعدها، وأن المراد بالعبادة التي خلقوا لها هي العبادة الخالصة التي لم يلبسها شرك بعبادة شيء سوى الله كائنا ما كان، فلا تصح الأعمال إلا بالبراءة من عبادة كل ما يعبد من دون الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته. مقصوده يقول أنها تبين الآية التي قبلها، لأن العبادة تتوقف على مجيء الرسول أن يأتي بالعبادة، وإلا لا تكون عبادة وإنما تكون بدع. فالعبادة لها شرطان لا بد منهما: الشرط الأول أن تكون خالصة لله جل وعلا، والثاني أن تكون مأمور بها مشروعة قد جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول العلماء: لا يجوز للمتعبد أن يتعبد بشيء حتى يعلم أنه عبادة مأمور به، وإلا يكون متخبطا بغير علم. والبدع تقع من هذه الجانب. فمعنى الوجه يعني كون الآية هذه بينت تلك، أن الآية فيها: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل قالوا لقومهم: اعبدوا الله واتركوا ما كنتم تعبدون، ما يعبد آباؤكم، وهذا معنى واجتنبوا الطاغوت. فاجتنبوه يعني اجعلوه في جانب، وأنتم في جانب بعيد عنه. والطاغوت كل ما عبد من دون الله. وقد ذكر تعريف العبادة أنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والعبادة هي فعل المأمور على وجه الذل والخضوع والمحبة للآمر. وسميت عبادة لأن العابد ذل وخضع لمعبوده، ولهذا يقال طريق معبد إذا كان مسلوكا ذالا للأقدام قد خضع لها وصار ليس فيه حزن ولا فيه صعوبة على السالك، كان طريق معبد. ولا يزال هذا في لغة الناس اليوم. فالمقصود أن العبادة هي ما أمر الله جل وعلا به على ألسنة الرسل، والذي أمر به يكون واجبا ويكون مستحبا. فالواجب من تركه أثم وعوقب، والمستحب من فعله أجر، ومن تركه لا يكون آثما. فكل ما يثني الله جل وعلا على فاعله ويثيب عليه فهو عبادة، ولا يكون ذلك إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله: واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت فسر بأنه كل معبود من دون الله، كما قال الإمام مالك رحمه الله، هكذا قال: كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. ومقصوده إذا كان معبودا وهو غير عاقل، أما إذا كان عاقلا فلا بد أن يكون راض بهذه العبادة حتى يكون طاغوتا، وإلا الذي يعبد وهو غير راض لا يدخل في هذا، لأنه لا يرضى بهذا بل يسقطه ذلك ويغضبه. وكثير من المعبودات لا تعلم ذلك حتى تبعث يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يعبد من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهؤلاء الذين بهذه الصفة المعبود في الواقع هو الشيطان. ولهذا جاء في حديث الشفاعة أنها إذا وقعت الشفاعة استجاب الله جل وعلا لأن يأتي يفصل بين عباده، جاء أنه يخاطبهم جميعا ويقول: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ فيقولون: بلى. فيؤتى بكل معبود عبد من دون الله فيقال لعابديه اتبعوهم، يذهبون إلى النار. ويؤتى بمن بشياطين لمن عبد وهو غير راض، مثل الأنبياء والأولياء وغيرهم. فالواقع أنهم عبدوا شياطين أمرتهم بهذا، فيؤتى بها ويقال لهم اتبعوهم، يتبعونهم إلى جهنم، كما قال الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فهذا هو الضلال، كونه يعبد من لا يدري عن عبادته ويعلم بها حتى يخبر، يسأله الله: هل أنت أمرته بهذا أن يعبدك؟ فيتبرأ منه. وبعض الناس أيضا يعبد الملائكة، وبعضهم يعبد الرسل، ولهذا يسألهم الله جل وعلا فيتبرؤون ويقولون: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، يعني الشياطين، أكثرهم بهم مؤمنون. فالمقصود أن العبادة هي التي جاءت بها الرسل من الله جل وعلا أمرا ونهيا، فالأمر يمتثل والنهي يجتنب، ويثاب العبد على ذلك، ولكن تفعل على وجه الذل والمحبة للآمر لله جل وعلا، الحب الكامل. فلا بد من الذل والخضوع في العبادة مع المحبة والخوف والرجاء، والمحبة تتضمن الرجاء. نعم. والله تعالى خلق الثقلين ليعبدوه. تعريف الإمام مالك رحمه الله للطاغوت: والكل ما عبد من دون الله. استدرك عليه بعض الناس يقول: ينبغي أن يقول وهو راض. الإمام مالك من أهل اللغة ويعرف ماذا يقول، فهو عنده معلوم أن الذي لا يرضى أنه لا يكون طاغوتا ولا يكون معبود، وإنما معبود الشيطان، الشيطان الذي أمر بهذا. ثم عرف الطاغوت بأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت. يعني هذه الأمور: العبادة والاتباع والطاعة. فلا بد أن يكون مثلا المطاع يطاع لأنه أمر بأمر الله، والمتبع كذلك يتبع على الحق لأنه بين الحق وقال به ووضحه، فيعبد لأجل، فيتبع لأجل ذلك. ثم ما تجاوز به العبد حده، تجاوز العبد حده أنه عبد، فإذا تجاوز هذا الحد صار طاغوتا بأن يأمر بأن يطاع في معاصي الله أو يتبع على غير هدى أو أنه يعبد. نعم. والله تعالى خلق الثقلين ليعبدوه، فمنهم من فعل ومنهم من أشرك وكفر، كما قال تعالى في هذه الآية: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يبين أن حكمة الرب في خلقه للجن والإنس لا تقتضي أن كلا يفعل ما خلق له، وأرسلت الرسل لأجله. يعني كل الخلق ما يفعلون ما أمروا به، لأنه سبق من الله جل وعلا أنه قسمهم إلى قسمين: قسم شقي وقسم سعيد. والشقاوة هي عدم الطاعة وعدم يعني سببها عدم الطاعة وعدم العبادة عبادة الله جل وعلا. فالذين ومع هذا أعطاهم جل وعلا عقولا وأحاط بهم آيات من بين أيديهم ومن خلفهم ومن فوقهم وفي أنفسهم إذا تفكروا فيها دلتهم على أن الله هو الخالق لكل شيء والخالق هو الذي يجب أن يعبد. أما مخلوق يكون ضعيف ثم توجه إليه العبادة فهذا ضلال وهذا هو الشرك. والمشرك ما له أي دليل. ولهذا يخبر الله جل وعلا كثيرا أن المشركين أشركوا من أشركوه في العبادة بلا سلطان يعني بلا حجة وليس لهم أي حجة يحتجون بها. وإلا كيف مثلا يتجه إلى مخلوق مثله ويطلب منه أن ينفعه أو يدفع عنه الضر أو يتوسط له عند الله ويقول اشفع لي وهو ميت لا يستطيع ذلك وقد يكون أيضا غير عاقل كما سار عليه كثير من المشركين. عباداتهم ما بين حجر أو شجر أو قبر أو نجم أو جني أو ما أشبه ذلك وكلها غير قادرة على شيء تنيله العابد. كل هذه لا تستطيع. ثم لو قدر أنها باستطاعتها فهي استطاعة محدودة مثلهم والعابد يكون أكمل من المعبود في مثل هذا. كيف يعطل عقله ويهدر فكره ثم كذلك يعطل الآيات التي بين يديه من وجود السماء والأرض والبحار والأمطار والنبات وغير ذلك التي يعلم علما يقينيا بأن الذي أوجدها هو الله. ولهذا يقول الله جل وعلا في مثل هذا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقرون جميعا أن الله هو الذي خلقهم وهو الذي خلق من قبلهم وهو الذي يخلق من بعدهم. ثم يقول الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء يعني هذه يشاهدونها. الأرض جعلت كالفراش يتمكنون من المسير فيها والاستقرار عليها وحرثها والسماء فوقهم مبنية يعلمون علما يقينيا أن الله هو الذي فعل ذلك. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يعلمون هذا يقينا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كيف يعلمون؟ يعني يعلمون أن الله جل وعلا هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم وهو الذي خلق الأرض على هذه الصفة وهو الذي خلق السماء ورفعها بلا أعمد وهو الذي ينزل المطر وينبت النبات الذي يتقوتون به هم وأنعامهم. يعلمون هذا يقينا فكيف يجعلون معه معبودا يعبدونه؟ هذا هو الضلال والانتكاس وإهدار العقل والفكر والنظر والأدلة كلها تهدر. ولهذا صار المشرك في جهنم إذا مات حتى ولو لم يأته رسول في مثل هذا. أما الرسل فهي تأتي للعبادة مثل الصلاة والصوم والزكاة والامتناع من المحرمات فهذه لا بد من مجيء الرسول فيها. أما أن يتجه لحجر أو ميت أو شجر أو جني أو غير ذلك يعبده فهذا يكفي ما عنده من الدليل في كونه مبطل وكونه ضال. المخلوقات التي تحيط به تكفي فيه في أنه هالك وأنه لا حجة له لأن الخالق هو الذي يجب أن يعبد. ولهذا أخبر الله جل وعلا عن هؤلاء في آيات كثيرة أن هذه المعبودات لا تخلق شيء ولا تملك نفعا ولا ضر، فكيف يعبدونها وهي لا تملك النفع ولا ضر؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره الله، لأنه قال قل أنبي أخبروني عن هذه الأشياء، سألهم أخبروني هل هي إذا أرادني الله جل وعلا بضر يمكن تكشف ضري أو تزيله أو تمنعه، وإذا أرادني برحمة هل يمكن تمنعها وتحول بيني وبينها؟ فسكتوا لأنهم يعلمون حقا أنها لا تصنع شيء من ذلك، وهم يقولون نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى، ومعنى تقربنا يعني تشفع لنا تتوسط لنا، لأنهم يقولون هي إما حجارة أو شجر لا ذنوب لها فنحن ندعوها حتى تشفع لنا. هل أمروا بهذا؟ ليس عندهم أي دليل إلا أنهم وجدوا آباءهم يفعلون ذلك فقط. ولهذا في دعوة إبراهيم لما سألهم هل لكم كيف هذه الأوثان التي تعبدونها، قالوا إن وجدنا آباءنا هكذا يفعلون فقط، هذه الحجة. وهؤلاء الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، يعني سائرون على آثارهم، وكل ما يحتجون به أن هذا مذهب الآباء والأجداد والعظماء الذين سبقوهم. فهل هذه حجة؟ هذا هو الضلال. ومثل ذلك يقال الآن مثلا الذي يتجه إلى قبر ويسأل منه النفع والدفع والإمداد ويسأل منه قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وإنالة الطلبات، هو مثل أولئك أو أشر، لا فرق بين هذا وهذا، لأن السؤال عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالدعاء أفضل العبادة كما جاء في الحديث الدعاء هو العبادة. الله جل وعلا ما جعل بينه وبين عباده وساطة، والله عليم سميع قريب، إذا أردت أن تسأل ربك ما بينك وبينه حائل أو حاجب أو وساطة، ارفع يديك إليه وهو يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم حالك، وإذا شاء استجاب جل وعلا. أما الذي يجعل بينه وبين ربه وسائط يدعوها ويتوسل بها فهذا لم يأتي شرع بهذا، بل هو ضلال، وهو شرع المشركين الذين أشركوا بالله جل وعلا. فالمقصود أن العبادة بنيت على الأمر والنهي، وأن تكون خالصة لله جل وعلا، ومعنى العبادة امتثال الأمر على وجه الحب والذل واجتناب النهي كذلك، أن تفعل الأمر على نور من الله ترجو ثوابه وتخاف عقابه وتحبه وتنيب إليه وتترك المنهي عنه على هذا الوجه. ولا بد أن يكون فعل الأوامر التي جاء بها الرسول، ولهذا كل مقبور إذا وضع في قبره سيأتيه ملكان يسألانه يقولان له من تعبد؟ من الذي تعبده؟ قل من ربك؟ والرب في هذا المقام معناها المعبود الذي يعبد. فإذا قال ربي الله يقول له بأي دين؟ ما هو الدين الذي تدين به وتتعبد به؟ فإذا قال الإسلام قال له ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فإذا قال محمد قال له وما يدريك، فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به، عند ذلك يقولان له قد علمنا، قد علمنا، إن يعلم أنه مؤمن. أما إذا كنت على ما تقول مؤمنا وتعبد ربك بالدين الذي جاء به نبيك، فانظر إلى مكانك من النار لو كفرت بالله، أما وقد آمنت فانظر إلى منزلك الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم فينظر إليهما معا إلى هذا وهذا، فيزداد غبطة وسرورا ويقول يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي. أما إذا كان بخلاف ذلك فيرى إلى منزله بالجنة لو آمن بالله، حتى يكون أشد حسرة وندامة وعذابا، ثم يقال انظر إلى منزلك في النار، فيأتيه من ريح من لهبها وحرها وسمومها وهو في قبره، كما أن المؤمن يأتيه من نعيم الجنة وهو في قبره، لأن القبر حياة والقبر اسم لما بعد الموت سواء قبر أو لم يقبر. كل من مات سيلاقي هذا، سيلاقي السؤال. فهذه الأسئلة هي أصول الدين، يسأل من هو الذي تعبد وبأي شيء تتعبد ومن الذي جاءك بهذا، يعني بدون يقول أتعبد برأيي أو بعقلي أو بأني وجدت أهلي كذا وكذا، هذا لا يجدي ولا ينفع، لأن الرسل جاءوا لبيان العبادة، يبلغون أمر الله الذي أمرهم جل وعلا به. نعم. ولهذه الحكمة أهلك الله من لم يعبده وحده ولم يقبل ما جاءت به رسله، وشرع قتالهم لنبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه، فمنهم من أطاع وهم الأقلون، ومنهم من عصى وهم الأكثرون. يعني الله جل وعلا قسم عباده إلى قسمين، قسم سبقت السعادة له من الله جل وعلا فضلا ورحمة منه تعالى وتقدس، فهيأ الأسباب له ويسرها، فقبل ما جاءت به الرسل وآمن بهم واتبعهم. وقسم علم الله جل وعلا أنه لن يقبل أمره ولن يمتثله ولن يطع رسله قبل وجوده، فكتب هؤلاء وهؤلاء، وكل أهل النار وأهل الجنة قد علمهم الله جل وعلا قبل وجودهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم وقبائلهم، وسجلوا في الكتاب الذي لم يغادر صغيرة ولا كبيرة، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فهذه الكتابة ما ترك فيه شيء، حتى الأمور التي لا يترتب عليها لا ثواب ولا عقاب قد كتبت، كل موجود يوجد كتبه الله جل وعلا، وكل حركة توجد. ولكن الله جل وعلا اختار آدم من بين المخلوقات وجعل ذريته محلا للتكليف للأمر والنهي، وأعطاهم عقولا وأفكارا وأحاطهم بالآيات كما سبق التي يشاهدونها، ثم لم يكفي هذا أرسل إليهم الرسل تأمرهم وتنهاهم، فمن استجاب لهم فقد سبقت له السعادة من الله، ومن أبى فهو أبى باختياره وطوعه وإرادته، فاستحق عذاب الله جل وعلا بذلك، والله لا يظلم أحدا. ولهذا تجد الآن كيف عداء الكافرين للمسلمين، كيف محاربتهم لدين الله، يجتهدون بكل ما باستطاعتهم، يبذلون أموالهم وأنفسهم وغير ذلك، وهم لا يجهلون الأمر، يعلمون يقينا. واليهود والنصارى يودون لو نكفر حسدا، وليس جهلا بل حسد، لأنهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك. المقصود أن المخالف الذي يخالف الرسول أعرض بإرادته واختياره، وكل عبد جعل الله له إرادة واختيار وأمره بما يستطيعه على ما جاءت به الرسل، فإذا امتثل الشيء الذي يستطيعه فإنه يكون علامة على سعادته، وإذا أبى فهو يأبى باختياره وطوعه، لم يكره على ذلك، فيكون مستحقا لعذاب الله جل وعلا. ثم فاوت الله جل وعلا بين عباده، جعلهم أقساما، بعضهم فوق بعض، فضل بعضهم على بعض، وكل ذلك بالعمل، كما قال الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وهذا فضل الله يتفضل به على من يشاء. بدأ بالظالم لأنه هو أكثرهم، الذين يظلمون أنفسهم هم الذين يتركون بعض الواجبات ويرتكبون بعض المحرمات، هؤلاء ظلموا، ومع ذلك هو من أهل الاصطفاء، لأنه وإن عذب في النار تعذيبه مؤقت حتى يطهر، حتى يأخذ جزاءه حينما خالف أو ترك، خالف ما أمر به وترك الأمر وارتكب الشيء الذي نهي عنه أو بعضه، ثم بعد ذلك مآله للجنة. فبدأ بهم لكثرتهم، لأنهم أكثر الأصناف الثلاثة، فمنهم ظالم لنفسه، ما هو ظالم لله ولا ظالم ظالم لنفسه، لأنه لم يمتثل أمر الله كله بل خالف بعضه وأعرض عن بعض. فهذا إذا كان ثبت الإسلام في قلبه ومات مسلما، وإن كان سارقا وزانيا وقاتلا وغير ذلك من الكبائر، فإن مآله إلى الجنة. ولكن من يضيق عذاب النار ولو لحظات؟ النار شديدة جدا. القسم الثاني المقتصد، يقول العلماء المقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرم ولم يتقرب بالمستحبات، ثم هؤلاء أقل من الأولين ولكنهم أكثر ممن بعدهم. ثم القسم الثالث السابق بالخيرات بإذن الله، هؤلاء هم الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض، يؤدون الفرائض ويتقربون إلى الله بالنوافل من صلاة وصدقة وذكر وحج وغير ذلك، فهؤلاء أرفع درجة، فهم يتفاوتون تفاوت عظيم، كما أنهم يتفاوتون بما في قلوبهم من الإيمان ومعرفة الله جل وعلا ومعرفة أسمائه وصفاته. والمقصود أننا خلقنا إما للجنة أو للنار، ولا فيه منزل بعد الموت إلا إحدى هاتين المنزلتين، إما جنة أو نار. فليحذر الإنسان وليأخذ الحيطة لنفسه، فإذا لم يهتم الإنسان بنفسه من يهتم به؟ والله حتى أولادك سوف ينسونك. فيجب أن يكون الإنسان منتهزا للفرصة في حياته هذه ما في حياة أخرى. إذا جاء الموت ما يستعتب الإنسان ولا يمكن يستدرك شيء يختم له على ما سبق. وإلا إذا كان مفرطا الندامة والأصحاب والمال والوجاهة وغيرها لا تنفع، انقطعت الأمور. وكل فرد من الخلق سيأتي ربه وحده، ما معه لا مال ولا معه ولد ولا صاحب ولا غير ذلك، وليس معه إلا عمله. إذا مات العبد يتبعه ثلاث كما في صحيح مسلم، يتبعه أهله وماله وأيضا وإيش وعمله، أهله وماله وعمله. ولكن المال هل يتبعه كله؟ يتبعه الشيء الذي يجهز به، ثم يرجع اثنان ويبقى واحد، ما الذي يبقى معه في القبر؟ الأهل ولا المال؟ العمل فقط هو الذي يبقى. فإذا العمل قد مثلا يجعله الله جل وعلا بصفة رجل كما جاءت الأحاديث، إذا وضع في قبره يأتيه رجل حسن الهيئة طيب الرائحة فيقول له أبشر أبشر باليوم اللي يسرك، فيقول ومن أنت؟ وجهك الوجه الذي يبشر بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. أما إذا كان بخلاف ذلك فإنه يأتيه رجل قبيح المنظر كريه الرائحة فيقول أبشر بما يسوءك، فيقول ومن أنت؟ وجهك الوجه الذي يبشر بالسوء، فيقول أنا عملك. فهذا الذي يلازمه عمله، إما يعذب به ويؤنب وإما يؤنسه ويطمئنه. فالأمر ليس سهلا، أمر صعب. ولهذا أكثر الله جل وعلا من ذكر الجنة والنار، وأكثر من ذكر الرجوع إليه، يقول ويحذركم الله نفسه، يحذركم الله نفسه. فيجب على العبد العاقل أن يأخذ لنفسه مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خذ من حياتك قبل موتك، ومن شبابك قبل هرمك، ومن صحتك قبل مرضك. فلا بد من الهرم إذا ترك إلى أن يهرم، ولا بد من العجز، ولا بد من المرض، ثم الموت لا بد منه. فإذا مات الإنسان ختم على عمله، إن كان حسنا يود أنه قد ازداد، وإن كان سيئا يندم ويود أنه يستعتب ويتوب، ولكن هيهات ولا تمنص. على كل حال، إذا مات الإنسان على الإسلام فهو على خير كبير، وإن ناله ما ناله. ولكن نقول الإنسان مسكين وضعيف ما يستطيع العذاب، لا عذاب القبر ولا الموقف، لأن ما بعد الموت شدائد، ولكن الشدائد هذه على الكفار وعلى الذين لم يمتثلوا أمر الله. يوم من الأيام تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر حسب العادة التي اعتادها، ثم خرج إلى أصحابه فصلى بهم صلاة تجوز بها، ثم لما صلى قال: أماكنكم أخبركم ما الذي حبسني؟ ثم قال: إني صليت ما شاء الله أن أصلي ثم نمت، فأتاني آتيان من ربي فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقت معهما، فأتينا على رجل وعنده رجل قائم على رأسه معه حجر يثلغ رأسه، فإذا فيتدهدى الحجر ثم يتبعه، فإذا أخذه ورجع إليه إذا رأسه قد عاد كما كان فيثلغه. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل وعنده رجل قائم معه كلوب من حديد يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الثاني ويصنع به كذلك، فإذا فرغ منه إذا شقه الأول قد عاد كما كان فيفعل به هكذا. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل يسبح في نهر كالدم، وإذا رجل على ضفاف النار عنده حجارة فيسبح ثم يأتي ويفغر فاه ثم يلقمه حجرا ثم يعود يسبح. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على بناء شبه التنور، أسفله واسع وأعلاه ضيق، وفيه رجال ونساء عرات، فيتيهم لهب من أسفل منهم فيصيحون. فقلت سبحان الله ما هؤلاء؟ فقال لي انطلق. فذكر أشياء ثم فسروا له هذا، قالوا أما الرجل الذي رأيته يثلغ رأسه فالرجل يأخذ القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة، يصنع به ذلك إلى يوم القيامة. من هذا؟ ينام عن الصلاة المكتوبة يصنع به هذا إلى يوم القيامة، يعني هذا عذابه في القبر. أما الرجل الذي رأيته يشرش شدقه إلى آخره، يقول فذاك الرجل يكذب الكذبة فتنتشر فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. وأما الرجل الذي رأيته يسبح فهذا آكل الربا، هذا عذابه إلى يوم القيامة. وأما الرجال والنساء العرات فأولئك الزنات والزواني يصنع به، هذا عذابهم إلى يوم القيامة. فإذن المعاصي هي سبب العذاب، هي سبب عذاب القبر، والطاعات هي سبب النعيم، نعيم القبر. فيجب على العبد أن يحذر أن يقع في سبب يكون وبالا عليه وعذابا عليه في قبره. أسأل الله جل وعلا التوفيق والنجاة. نعم اقرأ. وهذا التوحيد هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، كما قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليهم السلام: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. يوسف عليه السلام في السجن لما دخل صار يدعو إلى التوحيد، لما قص عليه الرجلان الذي دخل معها السجن الرؤيا دعاهم أولا إلى التوحيد، ثم بعد ذلك فسر لهم الرؤيا، فقال لأحدهما إنه يصلب فتأكل الطير من رأسه، لأنه رأى أنه يحمل خبزا على رأسه، وأما الذي رأى أنه يعصر خمرا فقال أنت تكون عند الملك وتسقيه خمرا، وأن هذا قال له اذكرني عند ربك، والرب المقصود به السيد، سيد في هذا المقصود أنه دعاهم إلى توحيد الله، فقال إن الحكم إلا الله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم الذي أمر الله جل وعلا به على سنة رسله. وهكذا جده إبراهيم عليه السلام فإنه دعا إلى توحيد الله الخالص، وكذلك أبناؤه إسماعيل وإسحاق، وكذلك إسرائيل يعقوب الذي هو والد يوسف عليهم السلام، والأنبياء كلهم دعوا إلى توحيد الله وحده. فالمقصود أن الله ما ترك للناس عذرا، أرسل الرسل الذين تبشرهم وتنذرهم، تبشرهم إذا استجابوا لها وعبدوه، والعبادة أمرها سهل ميسورة. فإن معاذ بن جبل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة، فقال لقد سألت عن عظيم، وإنه لسهل يسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا أول شيء، وهذا التوحيد، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، هذا الذي يدخل الجنة. هل هذا صعب؟ ليس صعب، سهلا. إذا أتيت بهذه الأمور الخمسة أنت من أهل الجنة، دخول الجنة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم معلم الخير قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى. فقال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وفي رواية: صدقة السر تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم قال: وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني أنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم تلا قول الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى آخر الآية. ثم قال له: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقلت: بلى. قال: رأس الأمر الإسلام، يعني ما فيه نجاة ولا فيه سعادة إلا بدخول الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أما عماده عموده فالصلاة، وأما ذروة سنامه فالجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى. قال: أملك عليك لسانك، يعني إذا ملك الإنسان لسانه فمن عناه أنه مستقيم. فقلت: أو أن أخذ بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللسان ما يمل من الكلام، فإما أن يكون خير أو يكون شر. وإذا كان الإنسان مثلا قلبه من دون لسانه فسوف يمتنع، هل الكلام عليه ولا له؟ يجب أن يفكر إذا تكلمت هذا الكلام هل هو عليك ولا لك. إن كان عليك أحجم أسلم لك، وإن كان لك تكلم، والكلام الذي لك معروف: ذكر الله، دعوة إلى الله، دعاء وتلاوة القرآن وغير ذلك، أمور كثيرة جدا، باب الخير كثيرة واسعة. والله جل وعلا يسر وسهل أمر الجنة وطريقها، ولكن من وراء هذا كله توفيق الله جل وعلا، توفيق بيده، يمن على من يشاء فيتفضل عليه. ولكن نقول إن الدين إنه سهل وميسور، الحمد لله. لما حج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وانصرف من عرفات إلى مزدلفة، اعترضه رجل أعرابي فأمسك زمام ناقته، كيف يعني؟ وقال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، أو قال: دلني على عمل يدخلني الجنة. فالتفت رسول الله عليه وسلم إلى من عنده فقال: لقد وفق. شوف كيف. ثم قال له: كيف قلت؟ قال: قلت أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال له: لئن كنت أوجزت في المسألة لقد أطلت وأعرضت. اسمع مني: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، دع زمام الناقة. هل ذكر له غير هذا؟ هذا الذي يدخل الجنة وينجي من النار، أن يعبد الله لا يشرك به شيئا. جاء في رواية أنه قال: وانظر الشيء الذي تريد من الناس أنهم يفعلون لك افعله لهم، وانظر إلى الشيء الذي تكره أن الناس يفعلونه فيك فدعهم منه. وهذا أيضا كلام جامع يشمل أشياء كثيرة. وفي الصحيح: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فاللسان قد لا يسلم منه أكثر كثير، واليد أقل منها كذلك، ولكن المسلم يعني الذي انقاد لربه واستسلم وقبل ما جاء به الرسول وامتثله. وعلى كل حال نقول إن فضل الله عظيم على المسلم، فضل الله عظيم، فعليه أن يشكر. انظر بعين البصيرة، انظر إلى الواقع الآن، كم سكان الأرض؟ أعداد ما يعلمها إلا الله جل وعلا. وإذا نظرت إلى المسلمين، خصوصا المسلم الذي متمسك بالحق بدين الرسول، إذا هم قلة بالنسبة لأهل الأرض، قلة. ما الذي ميزك عن هؤلاء؟ هل أنت أكبر عقل منهم؟ كلا، عندهم عقول وعندهم أفكار، عندهم استعدادات، ولكن منة الله وفضل الله يمن به على من يشاء. فعلينا أن نشكر ربنا جل وعلا حيث خصنا بأننا مسلمين. نعم. وهذا هو الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وأمر الرسل أن يقيموه، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يعني هذا هو الدين الذي جاءت به الرسل، كلهم جاءوا بعبادة الله. أما الشرائع فهي تختلف، مثل الأوامر والنواهي والمحرمات والمباحات وغيرها، مباحات لا كلام فيها، ولكن المحرمات والواجبات تختلف. أما الدين الذي هو العبادة فهذا من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فهو واحد، لا يجوز أن يعبد إلا الله وحده، وكل الرسل جاءوا به، فهو دين الله الذي رضيه لعباده ولا يقبل إلا هو، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. وذكر في هذه الآية 5 من الرسل، وبدأ بأنه أوحاه إليه بذكر نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فهؤلاء 5 الذين يقولون هم أولو العزم، لأنهم ذكروا في هذه الآية جميعا، وذكروا في آية الأحزاب جميعا. نعم. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. فأمره أن يعبده وحده وأن يدعو الأمة إلى ذلك. قل أمرت أن أعبد الله، يعني العبادة بدأ بها هو صلى الله عليه وسلم، وبدأ بها، ولهذا يقول كما في صحيح مسلم: بدأ الإنسان الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فالإسلام بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي جاء به، وهو الذي أسلم أول كل قبل كل أحد، ثم صار الرجل يدخل فيه على خوف من قومه وأهله، على خفية، فشيئا فشيء، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، جماعات كبيرة. ولكنهم بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا من الدين أفواجا كما دخلوا فيه، ثبت على الدين الصحابة الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل المدينة وأهل مكة والطائف وبلدة في الأحساء، أما بقية البلاد كلها ارتدت. الذين كانوا يرسلون الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ارتدوا بوفاته بأمور مختلفة ومعروفة. المقصود أن الدين عند الله هو الإسلام، والله لا يقبل إلا هو. والإسلام معناه الاستسلام لله بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، أن يتخلص من الشرك فلا يكون عنده شيء منه، وكذلك يتبرأ من أهله. أما يود أهله ويصاحبهم فإسلامه يكون مدخولا ولا يكون مستقيما. نعم. والقرآن كله في هذا التوحيد وبيانه وجزائه والرد على من جحده، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يعني يقول إن القرآن كله في التوحيد، يعني بيان التوحيد، وكذلك بيان ما يضاد التوحيد الشرك، وكذلك في بيان جزاء أهله في الدنيا والآخرة، وبيان جزاء من ترك التوحيد في الآخرة، وقد يكون أيضا معجلا في الدنيا. وإذن كذلك في أوصاف الله وأسمائه التي هي توحيد، ولا يمكن للإنسان أن يعبد الله العبادة الصحيحة حتى يعرف ربه أنه أحد صمد لا يشبه شيء، تعالى وتقدس، له الكمال المطلق المتنزه عن كل عيب ونقص، العليم بكل شيء، القدير على كل شيء، الذي لا يحول بينه وبين سمعه وبصره شيء، وهو على عرشه تعالى وتقدس، ويعلم كل شيء في مخلوقاته، لا يخفى عليه دبيب النمل في ظلمة الليل على الصفا الأصم الأسود، فلا يخفى عليه شيء تعالى وتقدس. لا بد أن يعرف هذا ويعلمه ثم يعبده على بصيرة، يعني يعبده بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين الذي إذا امتثل الإنسان ذلك وتعبد ربه فهو السعيد بإذن الله. نعم. وفي حديث معاذ الذي رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال: قلت يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال: سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وذكر الحج. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فدل على أن الإسلام هو التوحيد، والفرائض من حقوقه. يعني هو يعني كأنه مثل الإسلام ببيت، والبيت له أركان وله عماد يعتمد عليه، وله أعلى وأسفل، ولا بد من قبول الكل. أما أن يأخذ الإنسان جزء ويترك جزء، فهذا مثل الذي يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض. قال الله جل وعلا: أولئك هم الكافرون حقا. فالإسلام لا يقبل التجزئة، لا بد أن يأخذ، ولكن هو سهل. هذه الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم: عبادة الله وحده، وعبادة الله يجب أن تكون خالصة، ومعنى خالصة أنها صافية ليس فيها شيء من الشرك وشوائبه، هذا الخلوص، لا يكون شركا فيها لا صغير ولا كبير، خالصة لله جل وعلا. ومعلوم أن الشرك أنه أخذ من الاشتراك، والاشتراك معناه أنه جعل بين اثنين فأكثر، جعل العمل بين اثنين فأكثر، وإذا جعل من العمل شيء لله، والعمل الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الدين الذي يتدين به ويتقرب العبد به إلى ربه، إذا جعل منه شيء للمخلوق أو لهوى النفس ومراداتها، كالذي مثلا يصلي ويطيل الصلاة ويحسنها لأجل نظر إنسان حتى يثني عليها أو ما أشبه ذلك، فهذا معناه حظ النفس، حظوظ النفوس، وهذا شرك. والإنسان ما ينفعك بشيء، ولا ينفعك إلا ربك جل وعلا وعملك الذي تتقرب به إليه. ثم كذلك الأمور الأخرى قد يتصدق حتى يقال له إنه جواد وإنه ينفق، فمراعاة الناس وأقوالهم هذه مصيبة، وهي تفسد العمل، ذلك العمل الذي يخالطها. وكذلك كونه مثلا يبني المسجد أو غيره حتى يقال كذا وكذا، فلا ينبغي أن يكون العمل خالصا لله. ولهذا السلف كانوا يحرصون على إخفاء العمل، حتى بناء المساجد إذا بناه ما يوذر نفسه ولا يكتب عليه أن هذا مسجد فلان فلان، بل يخاف أنه إذا فعل ذلك أنه يكون عمله دخل وجاءه ما يخالطه ويفسده. وكانوا يراقبون الله جل وعلا ويراقبون أنفسهم أشد المراقبة، فيخلصون الأعمال يصفونها حتى تكون مقبولة عند الله، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له تعالى وتقدس. فالمقصود أن الدين الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم سهل وميسر وليس صعبا، فقط تكون العبادة لله وحده ويقيم الصلاة. الصلاة يقيمها لمعنى ورودنا نعرف وش معنى إقامة الصلاة، لأن كل أمر جاء في كتاب الله وفي أحاديث رسوله بهذا اللفظ أقيموا الصلاة، ما قال صلوا فقط، صلوا قال أقيموا. والإقامة معناها أن يأتي بها قائمة تامة ما فيها نقص، وإلا يكون مؤاخذ. الإنسان مثل ما يقول صلى الله عليه وسلم إذا قام العبد في الصلاة فإنه يناجي ربه، أليس هذا من أعظم الشرف كونك تناجي رب العالمين؟ إذا قمت الصلاة تناجيه. وفي حديث آخر إن الله ينصب وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت، وفي حديث آخر إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الله يواجهه أو يقابله نحو هذا، فلا يبزق أمامه. فالمقصود أنه يستحضر إذا قام في الصلاة أنه يخاطب رب العالمين. إن أحدنا لو قيل له مثلا أنك سوف تخاطب الأمير أو تناجيه ماذا يكون؟ يغبطه الناس وتجده يجتهد كل الاجتهاد ألا يخل بالأدب، وأن يقوم بالشيء الذي لا يكون فيه عليه غضاضة في هذا، كيف الذي يناجي رب العالمين تعالى وتقدس. ثم كذلك إذا قام وقرأ يتأمل. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى وتقدس يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمقصود الصلاة هنا الفاتحة لأنها دعاء، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا مجدني عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله جل وعلا فوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله جل وعلا هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره قال الله جل وعلا هذا لعبدي. فتأمل، يعني يجب أن يتستحضر قول الله عبدي، أي شرف أكبر من هذا أنه يخاطبك يقول قال عبدي حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني. هل يكون الإنسان عبدا لله خالصا، أو أنه مثلا تجد قلبه يجول في الأسواق وفي غيرها أو في أمور الدنيا التي لا تجدي عليه شيء؟ يجب أن يجتهد في هذه الدقائق القليلة، ما تجاوز 5 دقائق في الصلاة، اجتهد واطرد الشيطان واحضر بقلبك وتصور أنك بين يدي الله تخاطبه. رسول هذا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر من الأمور فزع إلى الصلاة، لأنه ينزل أمره بربه. الصلاة إذا قال المصلي الله أكبر كأن الباب فتح له ورفع الحجاب بينه وبين رب العالمين. المقصود أنه يأتي بالأمور على هذا الوجه حتى يكون مقبولا عند الله جل وعلا وسعيدا. نسأل الله جل وعلا التوفيق، الأمور كلها بتوفيق الله جل وعلا، ولكن لا بد من الاجتهاد، لا بد من جهاد الشيطان وجهاد النفس. لم يقل صلى الله عليه وسلم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال إذا أذن المؤذن ذهب الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع صوته، فإذا انقطع صوته رجع، فإذا ثيب بالصلاة يعني أقيمت ذهب وله ضراط حتى ما يسمع الصوت لأنه يهرب من ذكر الله، فإذا انقطع جاء وصار يقول للمصلي اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا، يذكره الأشياء حتى يشغله، فهو حريص جدا على أن يفسد عمل المسلم عمل المصلي، أو إذا لم يستطع إفساده أن يخل به وينقصه، فينقصه بعدم كون القلب يحضر وكونه يعني يعرف بين يد من يذكر. يذكر أن رجلا دفن مالا له فنسي المال، ما يدري أين دفنه، وصار يسأل الناس، فقيل له لو ذهبت إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله ربما يرشدك إلى شيء، فذهب إليه فقال إني دفنت مال ونسيت ما أينه. قال أنا ما أعرف يعني هذا شيء، ولكن قم الليلة صل اجتهد في الصلاة صل ويكون خير إن شاء الله. فذهب وصار قام يصلي يتهجد في الليل، فجاء إليه الشيطان وقال مالك في مكان كذا وكذا، فترك الصلاة وذهب وأخذه، ثم ذهب وأخبر الإمام بحنيفة، قال علمت أنه ما يترك، ولكن لو كملت ليلتك تهجد شكرا لله جل وعلا لكان أحسن. فالمقصود أن الشيطان حريص جدا على أن يشغل المصلي عن صلاته، فلهذا نقول لابد من الجهاد، وفي غير الصلاة وغيرها لابد أن يجاهد الإنسان نفسه ويجاهد الشيطان ويجاهد. والشيطان قد يكون شيطان جن إبليس وأولاده، وقد يكون من شياطين الإنس. لهذا قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر استعذ بالله من شياطين الإنس والجن، فقلت يا رسول الله أول الإنس شياطين؟ قال نعم لهم شياطين. والله جل وعلا يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الإنس والجن، فهم أيضا يجب أن يحذروا، يحذر، لأنهم في الواقع قطاع الطرق يقطعون على المرء طريقه إلى ربه جل وعلا، يجب أن لا يجالس إلا من يستفيد منه، ولا يصاحب إلا من يعينه على الخير. فعلى كل حال يجب أن يجتهد العبد في هذه الحياة لأن تكون أعماله خالصة لله جل وعلا، وأن يكون قد سلم من عذاب الله جل وعلا، ويجتهد في دعائه لربه بالتوفيق والسداد. نعم. وقد أجمع الفقهاء على أن الإسلام شرط لصحة الصلاة وغيرها من الأعمال، وهو مقتضى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. الإسلام يعني يكون النية لا بد في شرط في جميع الأعمال، والنية أن تكون يعني لله يعمل هذه الأعمال لله، ما يكون ينوي أنه يتوضأ وينوي أنه كذا وكذا هذا شيء أخص من ذلك، ولكن المقصود أن العمل يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، والإسلام أصله شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يصح إسلام أحد مهما كان حتى ينطق بالشهادتين ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أو أن محمدا رسول الله. ومعنى الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين ولا يكون فيه شك أو تردد، ولا بد أن يثبت عليها ويأتي بمقتضاها بما دلت عليه. فالمقصود أن الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قول وعمل وعلم، نية يقصد بها الأعمال، لا يخرج الدين الإسلامي عن هذه الأمور. نعم. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله نفي الشرك والبراءة منه وممن فعله، وإخلاص العبادة لله وحده، والإيمان بالرسول وطاعته، وهو معنى الآية الثالثة، وهي قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر وأوصى. يعني معنى قضى أمر وأوصى، فقضى تأتي ويقصد بها الفراغ من الشيء، فقضاهن سبع سماوات ويأتي ويقصد به الفرض والإجاب مثل هذه الآية، ويقصد ويراد به التقدير والكتابة والعلم، فإن الله قضى الأشياء قبل وجودها. فالمقصود إن هنا قوله وقضى ربك يعني أمر وألزم وأوجب أن لا تعبدوا إلا أن تكون العبادة له وحده، وأن لا تعبدوا إلا إياه، ولهذا جعل العبادة محصورة عليه، أن لا تعبدوا إلا يعني لا تعبدوا غيره، اعبدوه وحده. فهذا معنى لا إله إلا الله. أما قوله وبالوالدين إحسانا فهنا عطف على الواجب الذي لا بد منه، وإحسانا يعني يحسن إليه كل الإحسان، ولهذا لم يذكر تعلق الإحسان بل أطلقه حتى يشمل الإحسان كله، وبالوالدين إحسانا إلى آخره. نعم. فقوله ألا تعبدوا فيه معنى لا إله، وقوله إلا إياه فيه معنى إلا الله. نعم، يعني الاستثناء إثبات بعد النفي يدل على الحصر والقصر على هذا الشيء، لهذا جاء كثيرا بهذا الأسلوب النفي والإثبات كالشهادة، يعني لا إله إلا الله. فقولك لا إله نفي، وقولك إلا الله إثبات للألوهية أنها تكون لله وحده، لا يكون معه مألوه آخر، والمألوه قد يكون متجسدا يشاهد، وقد يكون معنى من المعاني. ولهذا جاء في صحيح البخاري قول الرسول صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، وعبد الخميصة والخميلة، فسماه عبدا لهذه الأشياء لأنه يعمل من أجلها، فمن عمل من شيء فقد تعبده ذلك الشيء. وهذا معنى كلمة الإخلاص، كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وفسرها بقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فقوله ألا نعبد، نعم، فقوله ألا نعبد فيه معنى لا إله، وقوله إلا الله هو المستثنى في كلمة الإخلاص. فسبحان الله، كيف خفيها؟